صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأن هذه الروايات التي ذكرناها لتذكر المرجحات، ما أدري كم رواية، 12 رواية أكثر أقل، هذه الروايات هناك نقاط للإشكال عليها. ذكرنا في الدرس السابق النقطة الأولى للإشكال، النقطة الثانية للإشكال في هذا اليوم أن يقال راجع الحديث الثامن، لنا إشكال على الحديث الثامن، فالأراجع الحديث الثامن أولا، أقرأ بعدين ماذا أشوف شنو شتريد تشكل شتريد تقول. الحديث الثامن هكذا يقول: قلت لأبي عبد سماح بن مهران، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا والآخر قال لا تعمل حتى تلقى صاحبا. يعني توقف أولا، يعني أمر الإمام أولا بما التوقف، ثم ماذا قال الإمام؟ قلت لابد أن نعم، قال خذ بما خالف العام. في الدرجة الأولى، في المرحلة الأولى، أمر الإمام بالتوقف. بالدرجة الثانية إيش أمر الإمام؟ بالأخذ بمخالفة العام. ها هنا إشكال، ما هو الإشكال؟ نقول وجوب التوقف متى لازم، متى التوقف متى يكون واجبا ولازما؟ فيما الجواب: التوقف لازم فيما إذا أمكن تحصيل العلم، وذلك من خلال مراجعة الإمام. إذا أمكن تحصيل العلم بواسطة الرجوع إلى الإمام عليه السلام، يعني في زمان الحضور، حينئذ التوقف واجب. فالتوقف واجب في زمان الحضور إذا، يعني إذا يمكن سؤال الإمام. والوجه في أن التوقف لازم فقط في صورة حضور الإمام، الوجه في ذلك ما تقدم وسيأتي إن شاء الله. لا تذكرون في مباحث البراء عند الشبهة على ماذا حملناه؟ إذا تذكرون أخبار البراء عند الشبهة حملناه على زمان التمكن من الإمام، ويجينا همات إن شاء الله، أش هذا مو مهم، بس أتدفت لي بالله رجاء. فالتوقف لازم إذا أمكن سؤال الإمام سلام الله عليه. أيضا على هذا الأساس، هذه الرواية بناء على هذا البيان مضمونها هكذا سوف يكون، هكذا يكون مضمونها، أن الترجيح بمخالفة العامة متى يجوز؟ متى يجوز الترجيح بمخالفة العامة؟ إذا أمكن تحصيل هكذا بعد يصير مفهوم الرواية. يصير مضمون الرواية هكذا عفوا: إذا أمكن تحصيل العلم يجب تحصيل العلم، او قل التوقف يجب تحصيل العلم اذا انت تحصل العلم اذا والا مثل التوقف اذا ما يمكن تحصل العلم. الزمان اذا كان زمان حضور الامام بحيث يمكن تحصيل العلم فلا بد ان تحصل العلم او مثلا اذا لا يمكن تتوقف. ثم بعد ذلك تأخذ بمخالفة العامة اذا ما يمكن ماذا التوقف لضرورة العمل حينئذ تأخذ بمخالفة العامة. مضمون الرواية هكذا يصير مع ان هذا المضمون تخالفه جميع الروايات السابقة لأن جميع الروايات السابقة العفو قبل ما أكمل أقول وهذه الرواية وإن وردت في مخالفة العامة يعني الترجيح بمخالفة العامة متى يصير الترجيح بمخالفة العامة إذا لم يمكن مراجعة الإمام سلام الله عليه. المرتبة الثانية وإن اقتص هذا بمخالفة العامة لكن بغنيمة عدم القول بالفصل بين مخالفة العامة وبين بقية المرجحات يثبت أن جميع المرجحات لا يجوز أعمالها إلا في المرتبة الثانية. يعني شنو إلا في المرتبة الثانية؟ يعني أولا لا بد من الرجوع إلى الإمام إذا ما أمكنك حينئذ تعمل المرجحات نتيجة هكذا تصير وهذه النتيجة مخالفة لبقية الروايات لأن بقية الروايات ترجعنا إلى المرجحات ابتداء أمكن ملاقاة الإمام أو ما أمكن. بقية الروايات هكذا السائل يسأل الإمام سيدي يأتي عنكم الحديثان المختلفان شو يقول للإمام خذ بالأشهر خذ بالأرض فابتداء الإمام أرجع إلى هذه المرجحات من دون التقييد بعدم التمكن من سؤال الإمام وملاقاته. بل عندنا رواية تدل حتى لو أمكن ملاقاة الإمام يجوز الرجوع للمرجحات ولا يلزم الرجوع للإمام. وما هي تلك الرواية؟ مقبولة بالحنظلة. فإن في هذه المقبولة الإمام ماذا قال؟ خذ بالأشهر. قال متساويا خذ بالموافق للكتاب مخالف العامة قال هما متساويا خذ بالأحوط قال هما متساويا. بعدين قال إذن أرجعه حتى تلقى إمام. هذا معناه أنه حتى لو أمكن لقاء الإمام يجوز لك اعمال تلك المرجحات. هذه صريحه الروايه في ذلك. فلأجل هذا يحصل المعارضه بين المقبوله اللي بيدل المرجحات يجوز الرجوع لها وان امكن ملاقاه الامام وسؤاله وبين ماذا هذه الروايه اللي دي رقم 8 تدل على ان مخالفه العامه وبضميمة عدم القول بالفصل نقول جميع الروايات جميع المرجحات تدل أن جميع المرجحات بضميمة عدم القول بالفصل بين مخالفة العامة وبين بقية المرجحات. لا يجوز الرجوع لها إلا بعد عدم التمكن من الإمام. هكذا لأنه أمرت بالتوقف أولا والتوقف متى واجب اذا امكن ملاقاه الامام. ففي المرحله الاولى اذا امكن ملاقاه الامام لا يجوز الرجوع الى المخالفه العامه في الواجب. اذا ما امكن ذلك حينئذ يجوز اعمال المرجحات. هذه الروايه الثامنه هكذا تدل وهذا مخالف لمضمون بقيه الروايات بل لصريح مقبوله ابن حنظله حيث مقبولة الحنظلة يتدل على أنه حتى لو أنت ملاقاة الإمام في المرتبة الأولى تلك المرجحات يجوز إحمالها. إذا ماذا نفعل مولانا؟ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول المرفوعة مقبولة مقدمة، مقبولة بالحنظلة مقدمة، يعني يجوز الرجوع إلى المرجحات حتى لو أمكن ملاقاة الإمام. ليش مقدمة؟ لأن مقبولة قبلها هاي قضايا قياساتها معها. أنت قاعد تقول مقبولة، سبحان الله، أنت قاعد تقول مقبولة، يعني شنو معنى مقبولة؟ يعني الجماعة قبلوها، يعني الأصحاب قبلوها، فما دام قبلوها هو هذا السبب لتقدمها حينئذ على معارض. لذلك يقول الثاني، الأمر الثاني، إن الحديث الثامن وهي رواية الاحتجاج عن سماعه تدل على وجوب التوقف أولا ثم ما عدم إمكان التوقف. ليش ما يمكن؟ لأن العمل ضروري، السفر بالسائر يرجع إلى الترجيح بموافقة العام ومخالفته، والتوقف على كل شيء لازم بقرينة ما تقدم في قد عند شبه في أخبار البراعة وبقرينة ما سيأتي. التوقف لازم إذا أمكن ملاقاة الإمام، وأخبار التوقف على ما عرف يعني في بحث البراءة، حيث حملنا قد عند الشبهة على زمان على إمكان على زمان إمكان ملاقاة الإمام، على ما عرفت وستعرف محمولة على صورة التمكن من العلم، يعني من ملاقاة الإمام والسؤال عنه حتى يحصل العلم تمكن العلم بالذات بسؤال الإمام وملاقاة والحضور في حضرته الشريفة. فتدل إذن هذه الرواية، إذا كان توقف لازم عند تمكن الإمام، تدل هذه الرواية أن الترجح لمخالفة العامة، لا فقط مخالفة كل المرجحات أيضا عدم القلب الفاصل جنة، بل غير من المرجحات أيضا جنة بغنيمة عدم القول بالفصل الدخلي، إنما يرجع لها المرجحات متى؟ في المرتبة الثانية. في المرتبة الأولى يلزم الرجوع إلى الإمام، إذا ما أمكن حينئذ يجوز إعمال هذه المرجحات، إنما يرجع لها بعد العجز عن تحصيل العلم في الواقع، تحصيل العلم جدا بالرجوع إلى الإمام سلام الله. يعني هذا تأتي في المرحلة الثانية كما ذهب إليه بعض الأصحاب هكذا هم قال، لكن هذا المفهوم قلنا خلاف ظاهر الأخبار، وهذا خلاف ظاهر الأخبار السابقة الآمرة بالرجوع إلى المرجحات ابتداء بقول مطلق يعني أمكن ملاقاة الإمام أم لا، بل بعضها بعضها يعني منه مقبولة صريح في ذلك. في ذلك يعني شنو؟ يعني بأن المرجحات يجوز الرجوع إليها حتى مع إمكان ملاقاة الإمام، البعضها صريح في ذلك حتى مع التمكن، صريح في ذلك يعني في جواز الرجوع ابتداء الى المرجحات حتى مع التمكن من العلم، مثل من كالمقبولة الآمرة بالرجوع الى المرجحات اول تومه ثم الجالس ثم بالارجاع حتى يلقى الامام ثم امرت بالارجاع بالتوقف اخيرا. هذا معناه انه يمكن ملاقاة الامام لكن ما تحاجه في المرتبة الأولى يجوز أعمال المرجحات، فيكون وجوب على أساس هذه المقبولة فيكون وجوب الرجوع إلى الإمام بعد فقد المرجحات على مقتضى المقبولة، بينما على مقتضى هذه الرواية الثامنة للاحتجاج يكون الرجوع إلى الإمام في المرحلة الأولى ثم بعد ذلك نرجع للمرجحات الرجوع المرجحات عند فقد الإمام. هكذا يشوف بالعكس يعني تماما. طيب شو نسوي لسه مولانا؟ قل شو نسوي؟ شنو العلاج؟ يقول مولانا والظاهر هذا العلاج، والظاهر لزوم طرحها، طرح من؟ هاي الرواية الثامنة للاحتجاج لمعارضتها بالمقبولة. ليش المقبولة من نقول أقل شيء يسمونه؟ أقل شيء يسمونه شنو؟ فلنتركها فلنهجرها لا لا لا لا لا لا الراجحة عليها المقبولة راجحة، لأن مقبولة مو قاعد نقول مقبولة. فإذا يبقى إطلاقات الترجيح اللي يجوز لنا الرجوع إلى المرجعات ده سليمة، يعني سليمة عن من؟ عن معارضة هذه الرواية الثانية. الثالث محصل الأمر الثالث أن يقال مقبولة ابن حنظلة كم مرجح ذكرت؟ كم مرجح ذكره؟ والله سمعنا خلق الراجع ونشوف كم مرجح ذكره. لك خلق الراجح وترتيبنا ما تشوف شلون. ايش مو لازم الراجع الثلث ذكره كم مرجح؟ خمسة مثلا؟ مو بعد هي ذكرت خمسة أو ستة مرجحات. نقول المقبولة ذكرت خمسة، بينما عندنا روايات أخرى لم تذكر خمسة مرجحات، بل ذكرت ماذا؟ مرجح واحد. ذكرت مرجح واحد مثل يا رواية، هي مثل الرواية الثانية مثلا، هاي الرواية الثانية اللي ذكرناها ذكرت كم مرجح واحد وهو مخالف العامة ولم تذكر مرجحاته. هاي ما تقول لي شلون نحل هاي المشكلة؟ كيف تلك ذكرت خمسة وهذه ذكرت واحد؟ تلك المقولة ذكرت خمسة أولها ماذا كان أولها؟ أولها شهرة ثم مخالفة العامة، فمخالفة العامة كانت في الدرجة الثانية، بينما هذه الرواية ما الاحتجاج الرواية الثامنة أول واحد ذكرته هو الشيء يسمونه، هو الشيء يسمونه مخالفة العامة. شو تسوي؟ ما تقول لي شو تسوي هسه؟ هذا واحد يقول يقول منكم شيخنا بسيطة يعني، بسيطة يعني، نقيم هذه الرواية الثامنة بتلك، يعني هكذا يصير. خذ بالمخالف للعامة إن لم يكن ذاته الخبر أشهر. وإلا فخذ بالأشهر فتصير المقبولة مقيدة لهذه الرواية. ولكن يمكن أن يقال هذا بعيد. لماذا بعيد؟ لأن هذه الروايات وردت مثل الرواية الثامنة في مقام الحاجة، فإذا وردت في مقام الحاجة لابد الإمام سلام الله عليه هو من الأول ماذا؟ يقيد. لو كان هذا التقييد صحيح كان المناسب الإمام يقيد، ترك التقييد بعد الحاجة بعد حضور وقت الحاجة ترك التقييد قبيح. ولو كان هذا التقييد تقييد صحيح لقيد الإمام، لأنه مقام الحاجة، الوقت وقت الحاجة. فكيف الجواب؟ أنت قلت نقول بالتقييد، أنا أقول لك التقييد بعيد هذا، لأنه لو كان هذا التقييد تقييد واقعي وصحيح كان العباد مناسب يقيد، تركه للتقييد مع الحاجة قبيح مع حضور وقت الحاجة. فكيف نتغلب على هالمشكلة؟ لا يوجد إلا هذا التغلب الواحد، تغلب واحد، وهو أن نقول بأن الإمام سلام الله عليه اطلع على أن بقية المرجحات موجودة حينما يسأل السائل، قال سيدي ورد عنكم حديثان متعارضان، أحدهما يأمرنا والآخر ينهانا. الإمام سلام الله عليه اطلع أن جميع المرجحات ما موجودة، كلها متساوية، هما متكافئة، من الخارج اطلع، فلذلك لم يذكر بقية المرجحات، واقتصر الإمام على ذكر واقتصر على ذكر من مثلا واحد وهو مخالف العامة. اقتصار الإمام على ذكر مرجح واحد مثل مخالفة العامة، لأنه اطلع سلام الله عليه على أن الروايتين متكافئتان متساويتان من ناحية باقي المرجحات، ولذا لم يذكر بقية المرجحات وأطلق كلامه سلام الله عليه. يا شيخ الأنصاري، لكن تعليق صغير احنا أبعدنا، نقول هذا يتوق إيش وقت إذا فرض السائل شخص الروايتين قال له سيدي هذه الرواية وتلك شخص يتوق، طبعا تشخيصا يمكن أن يقال بأن العراق اطلع على أنهما متساويتان من جميع الجهات ما عدا هذا الجهة الواحدة. لكن المفروض السائل لما سأل الإمام لم يذكر له رواية بعينها، قال له حديثة كلي، ما لم أعلم بعد يقول الإمام لعله بالي شنو لعله أطلق قاعد يقول حديثان ما بين له أي حديثين، قضية كلية، وما له معنى نقول الإمام لم يذكر بقية المرجحات لأنه علم بأن بقية آتينا الرواة من جهة بقية المرجحات، بلي بلي بلي بلي متفاهم، ما له معنى هذا، إنما يكون مع تشخيص رواية الله، ما عنده ما عنده تشخيص رواية الله. على أي حال والله ما كتاب صلاة محمد بن مسلم ورحمة الله عليه وسلم، كتاب آخر كتاب مثلا القرآن ليس المرجحات ناصر، يعني نقول هذا واحتمال كله يدرى على أهم شيء. لا تمت هاي الحكاية بس ما تلزق بالقلب. على أي حال بني مولانا أكرر من الأول، التنبيه الثالث الأمر الثالث هو هذا، نقول بأنه مقبولة بن حنظلة ذكرت مرجحات متعددة وبترتيب خاص، بينما بقية الرواية أكثرها اختصرت على بعض المرجحات، مثلا الرواية الثامنة ذكرت فقط مخالفة الحامل، فماذا نفعل؟ يجيب قدس سره، يقول نقيد هذه، قد يقال نقيد هذه نقول قد بالمخالفة العامة إذا لم تكن شهرة موجودة في طرف تلك الرواية، المرتبة الأولى شهرة ثم مخالفة العامة تقييد يصير إطلاق تقييد. أجاب قدس سره بأن هذا التقييد بعيد بعد فرض أن المقام هو مقام الحاجب، فلو كان التقييد لازم لكان الإمام هو يقيد بنفسه، كيف الإمام يطلق مع أن المورد مورد حاجب؟ ثم حل المشكلة من هذا الطريق، قال لعل عدم التقييد من باب أن الإمام علم بتساوي هاتين الروايتين من جهة شاعر المرجعات طبق العبارة. الثالث إن مقتضى القاعدة تقييد إطلاقات ما اقتصر فيها على بعض المرجحات، مثل ما أنا أخذت مثال الذي اقتصر فيها على بعض مثل الرواية الثانية ذكرت فقط مخالفة العامة، إن قيدها بما نقيدها بما بالمقبولة، يعني بالترتيب الذي مذكور في المقبولة، في المقبولة ذكر أول الشهرة ثم مخالفة العامة، هنا أيضا كذلك نقول خذ بالمخالفة العامة إن لم يكن ذاك عشر. لكن الشيخ يرد يقول إلا أنه قد يستبعد ذلك، من يا ناحية قد يستبعد بورود تلك المطلقات في مقام الحاجة، المطلقات مفروضها ثلاثة إلى واضحية فلا بد من جعل فعلا كيف نجي من البعيد، لو كان التقييد لازم الإمام لا يقيد، فلا بد الشيخ هكذا يجي من جعل المقبولة تكشف عن وجود قرينة متصلة فهمة منها الإمام أو منه الإمام من تلك القرينة أن مراد الراوي تساوي الروايتين من سائر الجهات. أنا أريتم إذا فرض أن الروايتين كانتا متشخصتين عليها كما يحمل إطلاقات أخبار التخيير على ذلك، يقول أنا سيت أدفت في أثناء الشرف، يقول بل أكثر أقول أخبار التخيير اللي قال التخير أيضا كذلك نقول فيه، نقول الإمام خيره من باب أن السائل نصب قرينة أفهم الإمام بواسطة تلك القرينة أن الروايتين متساويتان من جميع الجهات، الرابع، الأمر الرابع يا أخي، نقول إذا تذكرون ورد عندنا حديث يقول، رواية تقول إذا جاءكم حديث متقدم وحديث متأخر فخذوا بما بالمتأخر. ليش؟ لماذا؟ علم، إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. هنا سؤال عندنا، أن روايات العلم هل يمكن أن تكون ناسخة لحديث النبي صلى الله عليه وآله أو رواياته أن صلوات الله عليهم لا يمكن أن تكون؟ ناسخ لحديث جدهم صلى الله عليه وآله. لعل قائلا منكم يقول بلي شيخنا يمكن. شلون يمكن؟ بتقريب انه صلى الله عليه وآله اودع عندهم الناسخين لحديثه هو صلى الله عليه وآله، أودعه عندكم، وهم بعد مرور فترة زمنية يكشفون ويظهرون هذا الذي أودعه جده صلى الله عليه وآله. فالذي نسخ، من هو الذي نسخه؟ هو جدهم، لا هم، هو جدهم، لا هم، هم أظهروا ما نسخه جده، فالذي نسخ هو صلى الله عليه وآله، وهم أظهروا ذلك الناس. وطولتها أنت يا أخي، وايحكي إيش شنو هسه؟ ما أدري شو تريد تقول هسه، يمكن حديثهم ينسخ وما يمكن، شو تريد تقول؟ هذا أيد أقوله، الذي أيد أقوله ترى ما يرتبط بهذا، ليش تتعبنا؟ ليش تتعبنا؟ هذا الذي أريد أقوله، أنه لو جاءنا حديثان متعارضان دار الأمر بين أن نجعل الحديث المتأخر ناسخ وبين أن نعمل تلك المرجحات من أشهرية، من أوثقية، من مخالفة العامة، من من من من أيهما أرجح يا أخي؟ أكرر السؤال، لو جاءنا حديثان متعارضان هل يا أخي نجعل الحديث المتأخر ناسخ للمتقدم هذا الأولى أو لا؟ نترك النسخ، نعمل بقية المرجحات من أشهرية وأوثقية ويوي. قد يقال نعمل النسخ. لماذا؟ لأن النسخ تخصيص في الأجماع، النسخ تخصيص في الحقيقة، لكن تخصيص في الأجماع بخلاف ذلك التخصيص المتعارف. ذلك التخصيص المتعارف تخصيص فيما في الأفراع، مثل لا تكرم علماء الفساق نقول له مخصص، يعني يخرج بعض الأشخاص والأفراد من أجل العلماء والفساق. يا أخي الناسخ أيضا يخصص، لكن يخرج الأجمل المتأخر. منين يخرج؟ من إطلاق ذلك الدليل الأول، ذات الدليل الأول اللي بيقول توجه إلى بيت المقدس بإطلاقه يدل على أنه توجه في جميع الأزمان. آية النسخ لما جاءت أخرجت الأزمنة المتأخرة، قالت لا تأتي أزمنة المتأخرة لا بعد أنت لا بعد. فإذا الناسخ مخصص لكنه بلحاظ الأزمان لا بلحاظ الأزمان. فإذا كان مخصص كلما من الواضح كلما جاءنا حديثان وأمكن التخصيص بينهما نعمل التخصيص ولا نرجع لمن إلى المرجحات. تلك المرجحات إنما نعملها من أشهرية من أوثقية من مخالف، أما إذا لم يمكن التخصيص أما إذا أمكن التخصيص مقدم. فقد يقال هذا البيان أنه ماذا نعمل النسخة ونترك المرجحات، لأن النسخة تخصيص والتخصيص مقدم على أعمال المرجحات. ولربما يقال بالعكس نترك النسخة ونعمل المرجحات. لماذا تقريبا هذا؟ نقول لندرة النسخ وقلته. ندرت مولانا هي يخلي ماذا؟ ندرت محفوظ السلامة بريئة النسخ ماذا؟ تجعل النسخ مرجوحة بالنسبة إلنا. المرجوح تجعل بالنسبة إلى بقيته مرجحات. وأكرر من الأول، ورد عندنا حديث رقم 12 يقول أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم تنسخ كما ينسخ القرآن. أنت هذا المضمون يمكن التزام به أن الأحاديث تنسخ، يعني حتى أحاديث أهل الأئمة صلوات الله عليهم وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله يمكن أن تنسخ بالي. أحاديث النبي تنسخ ماذا؟ أحاديثه صلى الله عليه وآله. أو تنسخ القرآن، القرآن لا بأس مولانا، لكن كلام أحاديث الأئمة صلى الله عليه وآله يمكن أن تنسخ أحاديث النبي صلى الله عليه وآله؟ لما قد يقال نعم لأن الناسخ هو صلى الله عليه وآله، لكن أودع هذا الناسخ عندهم الآن هم كتبوا. بس انا قلت يا اخي لا تجرب وقتك في هذا الشيء ولا تحدث، هذا مو مهم. احنا المهم اللي ينظر هذا انه اذا جاءنا حديثان ودار الامر بين ان يكون هذا الحديث المتاخر ناسخ وبين ان نعمل بقيه المرجحات، ايهما انسخ؟ بناء على انه احاديث اهل البيت يمكن ان تنسخ احاديث النبي المتقدمه بناء على امكان النسخ. هذا السؤال يجي، هذا السؤال على امكان النسخ، هذا السؤال ولا إذا أمكن هذا الحديث المتأخر الوارد من أهل البيت صلوات الله عليهم أن ينسخ الحديث المتقدم الوارد عنه صلى الله عليه وآله مثلا، نعمل النسخ أو نعمل بقية المرجحات؟ قد يقال نعمل النسخ لأنه تخصيص، ومع أن كان التخصيص لا تعمل المرجحات. وقد يقال نترك التخصيص لماذا؟ لندرته. طبق العبارة الرابع إن الحديث الثاني عشر الدال على نسخ الحديث بالحديث على تقدير شموله للروايات الإمامية عنده بناء على أنه شامل حتى لروايات العلم صلوات الله عليه، لأن يقال أن روايات العلم يمكن أن تنشر ما تقدم بأي تقريب يمكن تنشر بناء على القول بكتبهم عليهم السلام عن الناسخ الذي أودعه رسول الله صلى الله عليه وآله عندهم. الناسخ هو صلى الله عليه وآله لا هم، هم مظهر فقط. بناء على انه احاديث يمكن ان تنسخ يفوت هذا التفاعل، بناء على هذا هل هو مقدم هذا النسخ على باقي الترجيحات او مؤخر؟ لبقى الترجيحات مقدمة وجهان، اما وجه تقدم النسخ هذا من ان النسخ للجهات التصرف الظاهر، النسخ معناه تصرف في اطلاق المطلق، في اطلاق الذي يدل على الاستمرار لانه من تخصيص الازمان، ولذا ذكروه في تعارض الاحوال، وفي ذا تعارض الاحوال يذكرون لو تعارض التخصيص والنسخ فذا يكونوا قطع الظهار يعني على انه ماذا يفعلونه من موجبات التصرف. التخصيص من موجبات التصرف الظهور النسل ايضا يفعلون موجبات التصرف، لكن ذات تخصيص في الاطلاق وفي العموم الافرادي، هذا تصرف في الاطلاق وفي العموم الازماني يعني النسل. ولذا يعني ولأجل انه التصرف النسل ايضا تصرف الظهور ذكروه في تعارض الحالات يعني احوال حالات حالات حالات اللفظ وحالات اللفظ يعني حالات اللفظ جعلوا من حالات اللفظ النسل عارض احوالها. وقد مر وسيجيء تقديم الجمع بهذا النحو يعني بنحو التصريف على التصريحات الاخرى. لانه لو امكن التصريح قالوا مولانا نقدم التصريح. اما وجه تقدم بقية المرجحات هذا نقول، ومن ان النسخ على فرض ثبوته لو امكن نتابع هذا، لكن في ذات القلق فلا يعتنى به في مقام الجمع ولا يحكم به العرف، فلا بد من الرجوع للمرجحات الاخرى. كما اذا امتنع الجمع فمن نرجع على مرجحات الاخرى كذلك هنا. وسيجيء بعض الكلام في ذلك. الخامس ان الروايتين، الامر الخامس ان يقال نقول وردت الروايتين الاخيرتين اخيرتين جار الامام سلام الله عليه يقول سلام الله عليه بل مولانا دليل ان في اخبارنا محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه فرد متشابهها الى محكمها. شفت يا اخي يعني المدار على قوة الدلالة. فنهى الامام عن اتباع المتشابه السؤال اللي بيغيب نطرحه هذا يا اخي، ما معنى المتشابه؟ السؤال هذا يا اخي ما معنى المتشابه؟ فيه احتمالات. الاحتمال الاول المتشابه بمعنى المجمل، وهذا اللي احنا ترى مكتف فيه الغام المجمل نقول له بعين نقول متشابه ليس لانه مجمل. الاحتمال الثاني ان يكون المقصود من المتشابه الظاهر الذي لا يراد ظهوره، مثل ما ينبغي غسل الجمعة، هذا ظاهر فينا ينبغي في الاستحباب. ياتي لو جاءنا حديث يقول يجب غسل الجمعة فظهور ينبغي اذن في الاستحباب اذن لا يرى فله ظهور ولكنه لا يرى بقرينة يده هذا الظهور اذا ليس بمقام. هذا هو الاحتمال الثاني في المتشابه. فالمتشابه يقال هو الكلام الذي له ظهور لا يرى ذلك الظهور. اذا في كلمة المتشابه يوجد احتمالها، اي من هذه الاحتمالين هو المقصود؟ نقول المقصود من هذين هو الثاني دون الاول. ليس المقصود من المتشابه المجمل. ما هي القرينة؟ القرينة هذا ان الامام نهى عن اتباع المتشابه، قال ولا تتبعوا متشابهها فتضل. ومن المعلوم اذا كان الكلام مجمل ليس له ظهور ابدا اتباعه غير ممكن، فاذا لم يكن ممكن كيف ينهى الامام؟ فنهي الامام دليلا على ماذا؟ ان الاتباع للمتشابه ممكن، فاذا كان المراد من المتشابه المجمل هناك الاتباع غير ممكن. اذا نستنتج ان المراد من المتشابه هو الثاني، يعني ولا تتبعوا متشابهها يصير المقصود منه هكذا. يصير المقصود انه لو كان عندكم كلام مثل ينبغي ظاهر في الاستحباب اذا لبري ولكن هذا الظهور لم يرد اذا بقرينة يجب وسجنها بلي فلا تتبعوا هذا الظهور الذي لم يرد. هذا مقصود الامام سلام الله عليه، لا تتبعوا هذا الظهور الذي لم يرد. لعلك تقول لي شيخنا هذا الكلام الذي بينته طب حلو حلو حلو حلو، ولكن يرد عليه انه من الواضحات فلا معنى لان يبينه الامام سلام الله عليه. يعني الامام سلام الله عليه حديث يصدق حديثه، وهذا حديثين، حديثين دليل يدلن بهذا الموضوع، لان الحديثين بناء على هذا البيان اللي بيبين لا مضمون الشيخ. ايها الناس اذا كان عندكم كلام ذلك الكلام ظاهر في معناه وذلك الظهور لم يرد بقرينة حديث اخر فلا تتبعوا هذا الظهور الذي لم يرد. من الواضح ما يحتاج الامام يصدر له حديث وخبيطه وكذا، وكل واحد يعرف ما يجيب لنا اهل السوق يقول لك صدق كل حديث كل ظهور اذا لم يرد يجوز تتبعه، ما يجوز تتبعه بعد شنو الامام يجي يبينه. لعلك تشكل شيخ الانصاري يقول تشكل بهذا الافكار، فيقول شيخ رضوان الله عليه الامر كما تقول هذا المضمون واضح، ولا الامام اراد ان يرد على فكره خاطئه، فان بعض الناس اذا جاءهم حديثان فبمجرد ان شاهدوا ان سند احد الحديثين اقوى من الاخر يطرحون بسرعه، يتسرعون يسرعون يا اخي في طرح الحديث الاقوى. فالامام سلام الله عليه ينهاهم يقول لا بابا لا لا لا لا لا لا لا لا ليش تطرحون كلامنا؟ كلامنا نور ملوك الكلام، كلام الملوك ملوك الكلام، ليس تطرحه كيف نسوي؟ فالامام قاعد يقول انه لا تطرح من حيث الصدور، لا هنا صادرة لكن لتتبع ظهور ذات احد الحديثين بقرينة هذا الحديث الثاني. اول ظهور الحديث الاول ينبغي اوله واحمله على من؟ على الوجود بقرينة الحديث لا انه تطرحه. الفقيه الصدور من عرف كلامنا ايه هذا مو تتسرع بالعدد بسرعه تطرح الكلام، لا لا لا لا لا تتسرع في ذلك عند الكلام، لكنه اول ظهور ذات المنافي لهذا فبقرينة هذا يجب اول ينبغي اول ظهور ينبغي في الاستحباب اوله ماذا؟ الى الوجود. انتهى يا اخي، افرد لك الموضوع ماذا بصورة عادلة. نحصل هذا التنبيه لهذا الامر الجديد ان يخاف بان الامام في الحديثين الاخيرين نهى عن المتشابه اتباع المتشابه، والمتشابه له معنى بمعنى المجمل وبمعنى الظاهر الذي لم يرد. اي من هذين الاحتمالين هو مقصود الامام؟ قلنا ليس مقصود الاحتمال الاول، لان المتشابه معنى المجمل لا يمكن اتباعه، فكيف ينهى الامام عن اتباعه؟ فنهي الامام عن اتباعه يدل على انه مقصود ماذا؟ المعنى الثاني. يعني هيك يصير المقصود الكلام الذي ظاهر في معناه ولم يرد ظهوره لا تتبعون ذلك الظهور الذي لم يرد، هذا مقصود الامام. ثم قلنا وهذا من الامور التي هي فلا حاجه لان ينبه عليه الامام سلام الله عليه يصدر حديثين. اذا لا بد وان نقول ان الامام سلام الله عليه مقصود هكذا، اذا جاءكم حديثان متعارضان من حيث الظهور وسند احدهما اضعف لا تتشرع في طرح الحديث بعد ذلك. لا لا لا بالي بالي حافظ عليه لكنه احدهما اول ظهورا يلتقيه من عرفه. المقصود منه فان الكلام له وجوه. الامام بيني ولا له وجوه فانت يكون تعرف كيف الوجوه في صبت العبارة. يقول قدس سره أفشى الخامس ان الروايتين الاخيرتين ظاهرتان في وجود الجمع بين الاقوال الصادرة عن الائمة صلوات الله عليهم برد المتشابه الى المحكم. والمراد بالمتشابه بقرينة قوله ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا هو الظاهر الذي اريد منه خلافه يعني خلافه. المقصود احتمال الثاني. اذا المتشابه له احتمالان اما المجمع واما المؤول يعني ظاهر الذي لم يرى ظاهر المؤول يعني ظاهر الذي لم يرى ظاهر. والمقصود هذا الثاني المؤول ليس المجمل ولا معنى لنا عن اتباع المجمل. المجمل ما له ظهور حتى يتم اتباعه. فالمراد المعنى الثاني يعني شنو؟ لا تتبع المتشابه يعني مقصوده ارجع الظاهر الى النص او ارجع الظاهر الى الاظهر. ينبغي يعني خالفوا ظهورها واحملوها على الوجود بقرينه يده. انت تقول هذا المعنى مقصود في الاذان واضح كيف ينبه عليه الامام يجيب الشيء. وهذا المعنى لما كان مقصودا في اذهان اهل اللسان ولم يحتج الى البيان الكلام المعلوم الصدور عنهم يعني اذا كلام ثابت صدور عنه من الواضح اذا كان عندنا كلام صادر عنه بالي بالي بالي نرفع اليد عن ظهور احدهما بقرينه الكلام الاخر. هذا من الواضح حتى كيف ينبه عليه الامام يقول فلا يبعد اراده ما يلا من ذلك في الكلمات المحكية عنهم بإسناد الثقات. يجيب ثقات يرمون أحاديث متعارضة أحاديث ثقات التي تنزل من غير معلوم الصدور. فالمراد الإمام يريد لا يجوز المبادرة إلى طرح الخبر المنافي لخبر آخر ولو كان الآخر أرجح منها يعني عدل طلعت. فإذا أمكن رد متشابه أحدهما إلى محكم الآخر داري. فإذا أمكن رد متشابهها رد في أحدنا إلى محكم الآخر وأن هاي فإذ بلي فإذا أمكن هاي ولو كان الآخر أرجح منه فإذا أمكن رد انهكيته. فالمرأة أنه لا يجوز المبادرة طرح خبر المخالف ولو كان فإذا أمكن يعني امكن على انه عدم طرح هذا الخبر المنافي رد متشابه احدهما الى محكم الاخر يعني يجبر غيره. فاذا امكن معاد رد حينئذ عباره وايضا وان الفقيه من هو الفقيه الذي يتامل في اطراف الكلمات المحكيه عنهم ولم يبادر الى طرحها من باب المعارض ما هو ارجح منها. والغرض الخلاصه هذا يتعلم الامام يريد يقول والغرض من الروايات الحث على الاحتياط والاستفراغ الوسع في معاني الروايات وعدم المبادره الى طرح الخبر بمجرد مرجح لغيره عليه. لا المقام الثالث والحمد لله رب العالمين.